أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا الذين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى قل متى الدنيا قليل ولا تظلمون فتيلا قل لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب لا والآخرة خير لمن اتقى قل May فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله فبأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منا وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إن الله لا إله إلا هو لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.